الزوجة الثمن، والباقي بين الابن وبين أختيه، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولاده ورثته، يعني ورثة الابن يحلون محله في أخذ ميراثه من أبيه. أما الأم فحيث تأخرت وفاتها عن ابنها فيكون الابن قد توفي عن أمه، إذا كانت هي أمه يكون قد توفي عنها وعن أبنائه وعن زوجته. فأما بالنسبة لأمه فيكون لها السدس، وذلك بعد وفاة دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية، ويكون لزوجته الثمن، والباقي يكون بين أبنائه. أما بالنسبة للمرأة فحيث توفيت عن بنتين وعن أبناء ابن، يعني أبناء ابنها، فالمقدم بتركتها وفاء دينها ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، وما بقي بعد ذلك فللبنتين الثلثان، والباقي لأبناء الابن على سبيل التعصيب. وعلى هذا الأساس الأبناء يأخذون ميراثهم من والدهم من ميراثه من أبيه، ويأخذون أيضا ميراثهم من جدتهم الذي هو تعصيب، وذلك من ميراثها من زوجها ومن ميراثها من ابنها، وهكذا ما تملكه من الممتلكات الأخرى. وبالله التوفيق. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. يعني هم الآن يرثون بموقعهم أنهم أبناؤه ابن. نعم، يرثون منها بالنظر إلى أنهم أبناء ابن، يعني عصبة، وليسوا يأخذون نصيب والدهم الذي هو، لا يأخذونه، لأن يأخذون نصيب والدهم من والده. نعم، لكن هم يرثون جدتهم بالنظر إلى أنهم عصبة. بارك لها. الله فيكم. نعم. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل عباس محمد الشيخ. يقول الأخ عباس في رسالته: أنعم الله على سكان بلدة بنعم كثيرة، إلا أن تلك النعم لم تقابل بالحمد والشكر لله، ومن المؤلم حقا أن سكان تلك البلدة يجاهرون بالمعاصي والفساد، وبينما هم على تلك الحالة ظهر مرض خطير وتوغل داخل أكباد أغنامهم وأبقارهم حتى أخذها الموت جميعا، وفي نفس العام ظهرت كوارث عديدة منها السيول والفيضانات التي دمرت معظم المساكن. إلا أن العجيب في الأمر أن إمام المسجد تلك البلدة صعد المنبر وخطب في الناس خطبة صلاة الجمعة، وبدأ يحلل في الموضوع المذكور، واستشهد بالآية الكريمة ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، والحديث النبوي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إلا أن الإمام قد فاته ذكر الآية الكريمة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما رأي الشرع في قول هذا الإمام في مثل هذه الحالة؟ وهل نوع هذا الابتلاء سببه المعاصي أم تمحيص وامتحان ليتبين الصادقين من الكاذبين؟ الجواب: الله جل وعلا هو المتصرف في خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والعباد لهم حالتان مع ربهم: الحالة الأولى أن يقيموا أمره على الوجه الذي يرضاه، وفي هذه الحال قد يقع عليهم من الأمور التي يكرهونها، ويكون في هذا رفع درجات لمن صبر، يعني يكون فيه ابتلاء وامتحان، كما وقع لإبراهيم من ذبح ولده، من الأمر بذبح ولده وهو فلذة كبده، وكما وقع للرسول صلوات الله وسلامه عليه في بعض الغزوات، فإنه شج رأسه وكسرت رباعيته، ومع ذلك هو رسول من عند الله وهو أفضل الخلق على الإطلاق. فهذه الأمور التي تقع يكون فيها ابتلاء وامتحان من جهة، ويكون فيها رفع درجات من جهة أخرى. وكذلك بالنسبة للنعم التي تقع قد يكون فيها ابتلاء وامتحان من جهة الشكر، يعني هل العباد يشكرون ربهم على هذه النعم أو أنهم لا يشكرونه عليها. أما الجانب الثاني وهم الذين خالفوا أمر الله وسلكوا طريقا ضالا، والله جل وعلا ينعم عليهم